السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مواصلا تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا مواصلا تقديم الشكر لإخواني الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. ومتعك الله بالصحة يا أبو ريان. هل توصيل السجائر خلال العمل حرام؟ نعم، توصيل السجائر خلال العمل حرام، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يسأل: أرض تسقى بالآلة لكن الآلة مملوكة للدولة، تقوم على شؤونها الدولة، فهل عليه نصف العشر أم العشر للزكاة؟ إن كان لا يدفع أي مال للدولة مقابل هذه السقيا فعليه فيما أرى والله أعلم العشر، إذا كان يدفع مالا للدولة مقابل هذه الخدمة فعليه نصف العشر والله أعلم. يقول: عندي محل تجاري ولظروف السوق أصبحت عندي بضائع انتهت صلاحيتها وتقدر بمبلغ كبير، مع العلم أن البضائع مبيدات حشرية وزراعية، ما الحكم في بيعها؟ الحكم في بيعها أن يسأل أهل الاختصاص في هذا. هل البضائع التي انتهت صلاحيتها فاسدة بالمرة ومضرة بالمرة أم لا؟ فنرجع إلى أهل الاختصاص في هذه المسألة وفقك الله. ممكن تفسير كلمة مثوى ومأوى كلاهما بمعنى واحد ويتناوبان؟ مثوى ومأوى وخلاف بين المسائل الإعلام، أمور خفيفة الله يستر عليك. هل أخذ الراتب من صاحب العمل دون توصيل السجائر حرام؟ لا، أنت فقط يعني أسامة، هل عملك فقط توصيل سجائر؟ إذا كان عملك فقط توصيل سجائر حرام اترك العمل، لكن إذا كنت بتوصل 1000 سلعة ومن هذه السلعة السجائر اختلف الحكم، مبارك الله فيك. أسعدنا الله وإياك بالإيمان يا أخي محمد بن حلمي، ومرحبا بك يا أخي دجميال مشر، ما أدري اسمك. طلق زوجته لأنها نقضت العهد وأرادت الشغل، هل أنا آثم؟ نقضت العهد وأرادت الشغل، لست بآثم، لكن حاول أن تصطلح فالصلح خير. ما الحكم في امرأة كبيرة السن ماتت في نصف رمضان وابنتها لا تقدر على الصيام، هل تدفع مالا وكم المقدار؟ امرأة كبيرة في السن ماتت في نصف رمضان، كبيرة السن ماتت في نصف رمضان وابنتها لا تقدر على الصيام، ما عليها صيام، بارك الله فيك، ما عليها صيام ولا على ابنائها أن يصوموا عنها بمثل هذه الحالة التي ذكرت، وأن يطعموا عنها ما كان كل يوم مسكينا في الأيام التي قبل أن تموت إذا كانت أفطرت لهم وجهة. وأنس كان إذا فاته، عفوا، أنس لما أسن كان يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، أي لما تقدم به السن. ما حكم المرأة التي تطيع زوجها؟ امرأة ناشز، لكن طاع في ماذا؟ إذا كان داعي إلى الفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. هل يجوز تسبيق صيام الست من شوال على الدين؟ كله جائز. من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله عليه النار. في سنده مقال. بارك الله فيك يا عصام، مرحبا وأهلا وسهلا يا أبا أحمد، حفظكم الله. نفسي أحفظ القرآن كاملا، الله يسر لك أمرك. يقول أسأل عن الغريزة البشرية إذا كان ما يتجمع. ذهب السؤال. دائما أشعر بالخنقة وعدم الرغبة في عمل أي شيء. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارقي نفسك، ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيب ثقة مختص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لا يجوز تزويج الثيب بدون ولي، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. إذا أحببك الله في صورة فاعلم أن فيها شفاءك، لا ليس بحديث. الله يكرمك. هل بنات وأولاد الخالة والعم من صلة الرحم؟ نعم أرحام، لكن وصلهم جائز بحيث لا تحدث مفسدة، لا تحدث مفسدة، يعني لا تخلو ببنت عمك ولا ببنت خالك، وإن كانت هناك فتنة فابتعد عن الفتنة، ويمكن الوصل بعدة طرق ليست بطريقة واحدة. من كان ذاهب لحج هذا العام والحج قد ألغي، هل كتب له الحج؟ نسأل الله أن يكرمه بهذا الثواب. لكن هل سقطت الفريضة أم لا؟ لم تسقط الفريضة عنه. صحة صلاة المأموم الذي أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة واحدة؟ إذا كبر تكبيرة واحدة يقصد بها تكبيرة الإحرام فلا بأس، لأن التكبيرات الانتقالية سنة. التكبيرات الانتقالية في الصلاة سنة، ليست بواجب ولا بركن. أما التكبيرة الأولى هي التي تحرمها التكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجوز صلاة السنة بسورة الفاتحة فقط؟ نعم تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ بفاتحة الكتاب أما تيسر معك من القرآن. إذا لم يتيسر شيء فلا بأس. وكما قال أبو هريرة: إن قرأت بفاتحة الكتاب أجزأت عنك. إخوة ذكور وإناث لهم بيتان، هل يجوز تخصيص بيت ميراث لبعضهم والبيت الآخر للباقي بالتراضي؟ إذا كانوا بالغين وتراضوا على شيء رضاهم على شيء يجوز هذا الشيء، ما داموا قد بلغوا جميعا وبدون حياء ولا بدون حياء. ما الطريقة الأنسب للحفظ؟ الحفظ كاملا وكتابته، اذهب لمحفظ قرآن يعلمك، وهذا يوفر عليك وقتا ودقة تتقن الله. من فقد الذاكرة تماما هل على أولياء الصيام أو الإطعام عنه؟ ليس هناك دليل ملزم لهم بذلك. الذي فقد الذاكرة تماما غير مكلف، فمن ثم ليس عليه ولا على أوليائه شيء. حكم اللبس الصحيح للحجاب؟ الحجاب هو ما سطر الجسم كاملا، ما سطر الجسم كاملا ولم يحدث فتنة، وكذلك لم يكن فيه تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرات. هل يجوز أن تكون المرأة مديرة مدرسة أو مؤسسة؟ من ذلك يدخل ضمن حديث: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ظني أن قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والله أعلم، على الإمارة العامة، لأن مخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الفرس ولوا ابنة كسرى عليهم لما مات كسرى، فقال ذلك: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والله أعلم. أم تفرق في التعامل بين أولادها الذكور والإناث؟ وتدفع الأب لحرمان البنات بطريقة غير مباشرة، يحرم عليها ذلك إذا تعمدت ظلم البنات. ما حكم الإفرازات الصفراء قبل الحيض بيوم؟ الإفرازات الصفراء قبل الحيض ليست بحيض، إذ الحيض بدايته دفعة الدم ذات اللون المعروف كريه الرائحة التي تنزل في وقت الحيض. أما الإرهاصات التي قبل نزول الدم فليست من الحيض هذا، وتلزم هذه الإفرازات الصفراء بالوضوء عند الجمهور. هل يكون من الرهبنة من ترك الزواج لعلة عدم إيجاد زوجة؟ ليس من الرهبنة، هو يبحث، ليس مترهبا. حديث النهي عن النوم على البطن ضعيف الإسناد، في سنده راون يقال له يعيش ابن طعفة أو ابن طخفة وهو ضعيف. ما أقصر فترة لدعاء القنوت في الصلوات الخمسة؟ أقصر فترة لدعاء القنوت في الصلوات الخمسة بمعنى إلى أن تنتهي النازلة. إذا فاتتني ركعة ونسي الإمام وصلى ركعة زيادة، هل أسلم معه أم أزيد صلاتي ركعة بعد سلام الإمام؟ لا تزد على صلاتك ركعات متعمدا، بارك الله فيك، احسبها من صلواتك. الصلاة بالسروال صحيحة، ولكن تكره إذا كان السروال ضيقا، لكنها لا تبطل. يقول حكم العمل بالبريد، أصل العمل بالبريد جائز، واتق ذل قدر الاستطاعة وانصح، وإن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أصل العمل في البريد فجائز. يسأل إنه في بلد أجنبي وحددت نسبة الفيض على السكن بواحد في المية، خاصة وإن زوجي مصر على امتلاك منزل بالقرض، كيف نسبة الفائض على السكن بواحد في المية؟ كلام لا يفهم. يقول حددت نسبة الفائض على السكن، مش فاهم يا أم مريم، لم أفهم. فتاة عندها 15 سنة ولا تصلي، حاولت معها الكثير ومش زادية تصلي، هل علي ذنب هل أقطعها؟ إذا كانت ابنتك واصلي التذكير الحين بعد الآخر، إن كانت بعيدة عنك وحجرتها لله جائز هذا الهجران كذلك لعله يجدي. ما حكم خلع ملابس الإحرام بعد ارتدائه للاغتسال؟ لا بأس بذلك. حكم ترك سجود التلاوة؟ لا إثم عليك لكن فاتك خير. قال عمر إن نمر باللات في السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. حكم الفدية عن قضاء رمضان الذي قضيته متأخرة بسنوات، ليس عليك شيء آخر. نعم، قد قال بعض العلماء إذا مرت سنة ولم تقضي ما عليك من رمضان عليك القضاء مع الكفارة، ولكن لا أعلم دليلا على ذلك. يقول قلنا أن حديث عبد الله بن مسعود ضعيف الله يحفظك، والسبحة جائزة ولا مانع منها، والقصد منها له اعتبار. أعرف أن المعاصرين أكثرهم يمنعون من السبحة، لكن لا دليل في المنع على السبحة، لا دليل أبدا. والحديث الذي حسنه بعضهم عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، حديث ضعيف، وأرى جواز التسبيح على السبحة، بارك الله فيك. أربعة شهر وبعدها أنت يعني الأخ الذي يتكلم بمثل هذا الكلام اللي هو عبد الله، لا تطلبني أبدا أن أكون مقلدا، لك أنت أن تقلد ما شئت، لكن لا تطلبني أن أكون مقلدا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابني ابنها كسول في الصلاة يجمع الاثنين مع بعض، وأنا بقعد أقول له ذكريه بقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. حكم الصلاة وراء إمام أشعري، الصلاة تصح وغيره أولى منه من أهل السنة. يقول أرضعت جميع أولاد إخواتي، تقول أرضعت جميع أولاد إخواتي، هل جميعهم أخوات؟ كل من أرضعته يعتبر أخا للآخر من الرضاعة. يقول إنه من الصعيد ويعمل بالتجارة في القاهرة، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة ما دمت في القاهرة؟ مدام يعني أنت في القاهرة مقيم لك سكن أو مسافر تأتي من الصعيد القاهرة إذا كنت مسافر تقصر، إذا كنت مقيما تتم. كيف نفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ هو الشرك الأكبر والذي يخرج من الملة كدعاء غير الله من الأموات، الشرك الأصغر منه الرياء. هناك تفاصيل كثيرة. هل يجب إخراج الزكاة من مال جمعته لأجل الزواج إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول زكية؟ هل يجوز ذبح الأضحية للميت؟ نعم تجوز التضحية عن الميت. حكم عمل في تنويات سنويات، يعني مدارس سنوية كحارس معرة. لا أعرف سنويات أو تنويات، الذي يوضح سؤالك. صحة حديث خلاص. هل يجوز لا تصل صلاة لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تتحول؟ ليس النهي على التحريم بارك الله فيك، ولا إنما الكراهية فقط. ومن العلماء من خصه بالإمام يوم الجمعة، يعني لا تصل صلاة بصلاة يعني إلا أن تتكلم أو تتحول، على التنزيه ليس على الإلزام. تكلم مع فتاة في أمور الزواج قبل أن أخطبها عن طريق الفيسبوك، ثم توقفنا عن كلامنا مع بعض بعدها وعدا بخطبتها وزواج بها عن طريق الفيسبوك، توقف وأتي البيوت من أبوابها. صحة قول عمر أخوك أفضل منك لا يحضرني الحكم على سنده. حكما تركها زوجها 8 سنوات وبدون نفقة وهو خارج البلاد، يأثم إذا كان متعمدا لذلك ولا أن تطلب الطلاق للضرر؟ صحة حديث من فطر صائما فله مثل أجره، لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أريد التوبة، استغفر الله، اعترف ذنبك، توب إلى الله، ابتعد عن موطن المعصية، اسأل الله أن يتجاوز عنك، اعمل عملا صالحة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أعياد الميلاد هذه لم ترد في ديننا، ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الرسول ولا أصحابه. وجزاكم الله خيرا يا أبا البخاري يا شيخ فرج حفظك الله. ما حكم دخول دهن الخنزير في معظم الأطعمة والأشربة المصنعة؟ إذا تبين لك ذلك لا تأكل ولا تشرب من هذه الأشياء التي شيبت بالخنزير. بارك الله فيك يا أخوخة. من كان عليه أيام من رمضان هل يحق أن يصومهن بالتقطيع أو ضروري مع بعض؟ لا يجوز له، بل يجوز له أن يصومها متفرقة، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، ولم يلزم ربنا سبحانه وتعالى بالتتابع فيها. مكرر. التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم متابعة أخبار الطقس المتوقع، لا بأس مع الاعتقاد أن الذي يدبر الأمور هو الله. إن ذبحت 14 خروفا بدلا من رجلين لقلة ثمن الخراف، مع العلم أني نذرت بذبح رجلين، هل يجوز؟ الانتقال في النذر جائز إذا كان من الأدنى إلى الأعلى، أما من الأعلى إلى الأدنى فلا يجوز. عرفنا هذا. هل يجوز دفن المرأة في قبر مدفون فيه أبو الزوج؟ لا يجوز دفن المرأة مع الرجل إلا في حال الاضطرار. لو طلبت من أحد العفو فلم يعفو، استمر في الطلب حينا بعد حين والجئ إلى الله كي يلين قلبه العفو. حكم قول تقبل الله بعد صلاة الفرض، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيع بلازم الدم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. هل الملائكة تكتب التسبيح؟ نعم الملائكة تكتب التسبيح. هذه بدعة ولا تجوز شرعا؟ ما هذه البدعة التي لا تجوز شرعا؟ ما يتكلم على ماذا هذا الشاب؟ حكم حلق اللحية غير المكتملة، حكم حلق اللحية غير المكتملة، كيف غير المكتملة؟ مشوه وأضحوك للناس، يمكنك أن تتعامل بطريقة ترضي الله مع اللحية أيضا وتدفع عنك انتقادات الناس، لكن وضح صورة سؤالك. الملوك كلها سواء إن شاء الله بإذن الله نفعل ما تريد. هل تجوز الأضحية في الدول الإفريقية الفقيرة للمسلمين هنالك؟ تجوز، لكن تضحيتك في بلادك أفضل حتى تأكل منها وتنشر هذه الشعيرة في الناس، والله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. شركة متعسرة في دفع المرتبات، شركة متعسرة في دفع المرتبات، والموظفون عملوا إضراب لعدم صرف المرتبات، هل يجوز لهم أخذ المرتبات المتأخرة رغم عدم العمل فيها؟ شركة متعسرة، لا، خذ الذي لك فقط، انتصر بقدر مظلمتك. عندهم في المغرب عادة يقرؤون القرآن جماعة قبل أذان الجمعة، هل يجوز هذا؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. تصل رسالة وأطلبك في الوقت المتيسر إن شاء الله. حكم لبس الخمار الذي به بعض النقوش ورسومات الورد، إذا كان لافتا للنظر لا تلبسيه، أو يحدث فتنة، إذا لم يكن كذلك جاز. كيف نعامل الولد السكير؟ على حسب الحال، هناك زجر بالهجر، هناك عدة طرق للتعامل مع أمثاله. هل يجوز عمل عقيقة لاثنين من أولادي ببقرة واحدة؟ يجوز عمل عقيقة لولد من أولادي ببقرة واحدة، ولد يجوز أن تعمل عقيقة الولد، عق أنس عن بنيه بجزور، عن ولدين جائز أيضا، لأن العقيقة لأن البقرة سبعة أسباع والشاة تعدل سبعا، فالولد يعدل سبعين من البقرة. عدم القدرة على سداد الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ما حكم لبس الحظاظات والحلقات؟ لا تجوز للرجال، خاصة هؤلاء المتشبهين بالكفار. ما معنى قول العلماء في راو كان شديد الإرجاء، وهل يؤثر في الحكم على حديثه؟ الإرجاء هو تأخير العمل عن القول، يقولون إن لا إله إلا الله تنفع بلا عمل، بلا صلاة، بلا صيام، بلا زكاة، بلا حج، تنفع وتنجي صاحبها بلا عمل، فيتركون مئات العشرات الآيات بل مئات الآيات في هذا الصدد، للذين آمنوا وعملوا الصالحات، يتركون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقاموا راكعين، يتركون نصوصا كثيرة جدا سواء الزاجرة أو الأميرة. هذه بدعة الإرجاء، والمرجئة هؤلاء منهم غلاة، وهم في الحقيقة أقرب إلى الكفر منهم الإسلام، بل كفرة الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله بلسانه فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل، وإن اعتقد التثليث بقلبه. هذه من غلاة المرجئة، هم يكفرون بمثل هذا القول. لكن هناك دون ذلك، فإن كل بدعة درجات كما لا يخفى عليكم. الله يحفظنا وياك يا أبو رائد. حكم قول مرحبا بالله، لا تجوز كلمة مرحبا بالله، يعني ما نفهم وجهتها، لا أعلم لها وجهة، إذا تكلفنا ولها توجيها. يا أبو بكر بن محمد، أعلم الآتي، أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي أستطيع أن أقوله لك ولغيرك ولأي شخص كان. والقتال من أجل الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية ونحو ذلك كله لن يقرب من الله. أما الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله. قوله ما معنى قولي: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يقول: أخبركما بالطعام الذي سيأتي. وهذا من خصائص يوسف صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ما عندنا يا مسعد شخصا يذهب إلى شخص كي يتوب على يديه، توب بينك وبين الله، لسناك قساوسة تحتاج فيما بينك وبين الله إلى وسيط. استغفر الله وأدي المظالم إلى أهلها وادخل في الطاعة والاستقامة. إما أن تذهب لشخص كي تتوب على يديه، هذا عند النصارى ليس عندنا توب إلى الله سبحانه وتعالى وارجع إليه. ما حكم التسويق الإلكتروني؟ الكيونت شركة نصب، هل المقلد يحصل على نصف أجر الصدقة؟ لا فيش. هل المقلد يحصل على نصف أجر الصدقة؟ وردت بعض الأحاديث بذلك، أن المقترض عفوا أن الذي يقرض شخصا معسرا وينظره له نصف الأجر ما لم يحل الأجل، فإذا حل الأجل فله مثل أجره، لكن احتاج إلى دراسة المسألة دراسة أوسع. نصيحة لمن يخاف من الموت والمرض والإصابة بعدم الطمأنينة: إذا كان يؤمن بالقدر فسيطمئن قلبه بإذن الله. فاعلم يا هذا يا حماد بن سرسيق أن الله قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يؤمن أن الأمور قدرها الله يهدي قلبه. فعليك أن تؤمن بأن المقدر سيكون لزاما، فإن الله قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال كفور. والنبي صلى الله يقول: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالمكتوب سيقع مهما حاولت أن تهرب. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لكن اطمئن، أعمل صالحا وربي كريم رحيم. فمعنى قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، المعنى: وادفعوا للنساء مهورهن فريضة. افترض الله عليكم أن تدفعوا للنساء مهورا. صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يثبت. هل يجوز وقت الجنابة مع تخليل الشعر والتيمم للشعر بسبب السقوط الهائل للشعر لحين الانتهاء من العلاج؟ أعلم يفوف أن نقض الضفائر للاغتسال من الجنابة لا يجب، هذا وقد بلغ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر نساءه إذا اغتسلن من الجنابة أن ينقضن الضفائر، فقالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة لا أزيد على أن أحصي على رأسي 3 حثيات، فلا يجب نقض الضفائر لاغتسالي من الجنابة. هل من لم يقرأ القرآن 3 أيام يكون قد هاجر القرآن؟ لا يلزم هذا. هل تجوز الصلاة بلا زكاة؟ الصلاة في ميزان الحسنات وترك الزكاة في ميزان السيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. احرص على ما ينفعك يا محسن العثماني، احرص على ما ينفعك يا بني. العمل بدون نية وبدون معرفة الأجل له أجر كامل. أرجو الله ذلك، لكن إذا ركز واستحضر الأجر ظني والله أعلم أن الأجر يعظم. ما حكم عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي؟ هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. هل مات أحد الصحابة منتحرا في غزوة بدر؟ لا أعلم أحدا مات منتحرا في غزوة بدر، إنما الذي أعلمه أن الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو بعد غزوة ولم ينص على أنها بدر، قالوا: ما أجزأ منا أحد كما أجزأ فلان يا رسول الله، كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فتبعه أحدهم فوجده بالفعل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، ولكن طعن طعنة فلم يصبر فوضع رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل حتى قتل نفسه. قال الرجل: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: الله أكبر، أشهد أني رسول الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. من صاحب القرآن حامله العامل به. الحجاب ملزم على كل مسلم مسلمة، كل مسلمة بالغة يجب عليها الحجاب، ويعني تغطية الوجه كاملا إلا القواعد من النساء، فإن الله قال في كتابه الكريم: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. حديث وصية نوح لابنه ضعيف. هل يجوز للمدرس أن يحل امتحان أونلاين مع طلاب أن يعطيهم كورسات لسماح الكلية بامتحان مع كتاب مفتوح؟ على حسب أوهمة الجامعات هل تسمح بذلك أم لا؟ ما حكم قراءة البقرة سريعا لقراءتها كل يوم؟ اللون التدبر لقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أما الذي ذكرت فجائز والأولى التدبر. حكم لبس الشورت البنات الصغار، كم أعمارهن يا محمود بن مصطفى؟ إذا كانت الفتاة صغيرات لا يفتن فلا بأس، إذا كانت البنات يفتن فلا. الحجاج بن يوسف الثقفي أول من شكل وضع النقط في القرآن، لم أحرر ذلك. كيف شيخ وتسأل هذا السؤال على مثل هذا الملأ؟ غفر الله لك. هل يجب دفع مهر للزواج وهل تغني عنه الشبكة أم لا؟ أعلم أن الصداق، وهنا أقف وقفة في مسألة الصداق، لأن الناس يفهمون خطأ وينسبون للشريعة ما لا يليق بها. أعلم أن الصداق يجوز أن يكون نقدا ويجوز أن يكون عينا عينيات، ويجوز أن يكون عاجلا، ويجوز أن يكون آجلا، ويجوز أن يكون بعضه عاجل وبعضه آجل، يجوز أن يكون ذهبا، يجوز أن يكون مالا نقديا، يجوز أن يكون سيارة، يجوز أن يكون بيتا منزلا. الصداق صوره تتنوع، صور الصداق تتنوع. فعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول يصدق نساءه ذهبا قدرا معينا من الذهب. وأيضا زوج النبي النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم أصدق عنه أم حبيبة 4000، مبلغ ضخم. وأيضا قال العبد الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج، فأتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس: أتردين عليه حديقته؟ فكان المار حديقته. وقال النبي لشخص آخر: التمس ولو خاتما من حديد. وقال: زوجتك بما معك من القرآن. وأعتق النبي صفية وجعل يتقى صداقها. وقضى النبي عن جوهرية المكاتبة، وكان القضاء قضاء المكاتبة مهرا لجوهرية بنت الحارث. فصور الصداق تتنوع، صور الصداق تتنوع. والذي يمشي عليه الناس جائز إذا كان وسط مهر المثل، مهر المثل. في مصر اصطلح الناس على أن يكون الصداق كالتالي: شبكة، هي في مصر في الغالب إلا إذا نصوا على خلاف ذلك، في الغالب من الشبكة من الصداق. أيضا المؤخر لا بأس به، ولا منع أبدا من مؤخر الصداق. وعلى ذلك أدلة، ليس هذا بيان أدلتها الآن. وبعد أيضا العفش الذي تأتي به الزوجة ويأتي به الزوج يكتب في قائمة للزوجة، فيكون مهر الفتاة هو العفش الذي يأتي به الزوج إضافة للشبكة إضافة المؤخر. هذا الوسط العام في أكثر بلاد مصر، بعضهم يزيد في العفش بعض الشيء، بعضهم يقل بعض الشيء، بعضهم يزيد في الشبكة، بعضهم يقلل فيها، بعضهم يزيد في المؤخر، بعضهم لا يزيد. هذا كله جائز. أحد يقول مثلا يجمع كل هذه الأموال يقول: هذا صداقك. رضيت المرأة رضيت، ما رضيت ما رضيت. لكن هناك ناس يفهمون خطأ، يفهمون أنك تزوج ابنتك بآيات من القرآن أو ببعض القرآن مع وجود الثراء للزوج، فقل هذا فهم خاطئ وبخس للمرأة حقها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولم يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم لاعتبار الصداق، لاعتبار الصداق القرآن صداق إلا عند الإفلاس، لما قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ولا أجد ولا خاتم من حديد. فحينئذ زوجه على أن يعلمها ما معه من القرآن كما هو معلوم. فألفت النظر إلى أنه لا يجب على البنت أن تتجاهز بشيء أصلا. إن فعلت هذا حسن، ما فعلت لا شيء عليها ولا على أوليائها، لكن إن فعلت بنفس طيبة فلا بأس بذلك، إن لم تفعل فلا تجبر على أن تتجاهز بشيء. هذا التصور العام، والله تعالى أعلم. هناك مهر يقال له مهر المثل، وقياس البنت على أخواتها، على بنات عمها، على بنات عماتها، على أطرافها في بلدتها، فهذا مهر المثل يصار إليه عند التنازع، والله أعلم. ما الرأي في إخوة يعارض مسألة التباعد في الصلاة ويقولون لا اجتهاد مع النص؟ دعهم شأنهم، ما أحد أجبرهم يصلوا، يصلوا في بيوتهم. لماذا تختلف صيغة الحديث عند اختلاف الراوي؟ يعني أحيانا يروي الصحابي الحديث بالمعنى، ويروي الصحابي الآخر الحديث بالمعنى، فيغير في بعض الألفاظ. يقول: ما حكم تغسيل الزوج لزوجته؟ والعكس، ما حكم تغسيل الزوج للزوج؟ لا بأس بذلك. قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساءه. وقال النبي لعائشة لما قال ورأساه، لما قالت ورأساه، قال: بل أنا ورأساه. قالت أظنك تريد تحب موتي، ولو كان ذلك لأصبحت في آخر يومك معرسا ببعض نسائك. قال ذاك لو كان هو أنا حي لغسلتك ولهيأتك ودفنتك ودعوت الله لك. فهيأتك أخذ منها بعض العلماء جواز التغسيل. بنت والدها لا يريد أن تتزوج حتى تخدمه طيلة حياته، يرفض كل من يتقدم. هل لها أن تتزوج بدون ولي؟ تنتقل الولاية منه إلى أعمى، إلى إخوانها أو إلى جدها لأبيها، أو يزوجها المأذون إذا رفض كل الأولياء. مريضة طوال شهر شوال، هل أقضي الست من شوال؟ لا مانع عن تقضي قياسا على رمضان عدة من أيام أخر. وإن من قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. القرى عموما كل الخلق يموتون، فهناك من تموت كما يموت سائر الخلق، وهناك من تموت معذبة بعذاب أليم من عند الله كقوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط أو قوم فرعون. نعم. السعي للرزق أفضل أم الدعاء؟ السعي والدعاء معا. ما أكرم شاب شيخا إلا قيض الله له عند كبره، من يكرمه لا يثبت. لكن عندنا عموم قول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله تعالى كذلك نجزي من شكر. الانتحار كبيرة من الكبائر العظيمة. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم مخلدا فيها أبدا الحديث. أربي تربي أيتام وحماية أتوفى وحماية ربي أيتام وحيامة مات، هل لي ميراث؟ ليس لك أي ميراث. وينظر إلى الحمى من ترك من الورثة، من ترك من الورثة، لأن الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم ليس لهم شيء من الناحية الشرعية، يحجبوا بأمامهم. يقول سؤال الثيب التي أعطت ولايتها لعم زوجها بوفاة أبيها عم زوجها وإعضال أمامها، قلنا لا بأس بذلك إذا أعطلوها لغير سبب شرعي. أعطاني جدي بعض مجوهرات جدتي بعد موتها، هل يجب علي أن أعطي منها لإخوتي؟ هي تركة ليس للجد فيها حق إلا إلا نصيبه كوارث من زوجته. إذا كان لها أولاد على قيد الحياة أخذ الربع، إذا لم يكن لها أولاد أخذ النصف. هو يتصرف فيما يخصه، لا يتصرف في سائر الورث، في سائر المال. إفرازات داكنة جدا قريبة من السواد قبل الحيض بيوم أو يومين، إذا لم تكن دما تغسل وتصلي المرأة معها. السورة التي تقرأ في ركعتي بعد الحيض، ما في سورة تقرأ في ركعتين بعد الحيض، ولا في بعض الحيض ركعتين. هل النوم عن صلاة الفجر من النفاق؟ إذا كان هذا شأنا له مستديما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرمتين حسنوين إلا شهد العشاء. هل يجوز مس المصحف وقراءة القرآن بغير وضوء؟ أختار القول بالجواز. هل أطلب العلم الشرعي وأنا فتاة؟ أطلب العلم رجالا ونساء وكبارا وصغارا، استحب لهم طلب العلم. حكم الذين لم يصلي بحجة أن أركان وطريقة الصلاة لم يذكر في القرآن وهم يسمى هذا ولا ضلل أو لا ضلل، بل ويصل أمر فريق منهم إلى الكفر ولا يصلي. لماذا لا تصلي؟ قل لأن الله ما أمرني بالصلاة، كيف أصلي في القرآن؟ وبعضهم يقول صلاة الدعاء فأنا أدعو وأترك الصلاة، استحلال يدي بأصحابي إلى الكفر والعياذ بالله. الأضحية عن الميت لم ترد بالسنة، لا لم ترد بالسنة لكن جوزها العلماء من باب الصدقة عن الميت. ما الفرق بين الحياء والخجل؟ ما يتناوبان أحيانا الحياء بمعنى الخجل، والخجل أحيانا يكون يصد عن الخير، صد عن الخير فلا يحمد. نعم، امرأة لديها طفلة يتيمة تزوجت ولديها أطفال آخرون، هل يجوز لها تخصيص قطعة أرض للطفلة اليتيمة؟ أطفال آخرون لماذا؟ عموما إذا كان لها عدد من الأولاد عليها أن تتقي الله وتعدل بين أولادها. حكم الصلاة بملابس الشغل وتكون غير نظيفة ولكن طاهرة، الصلاة صحيحة، وحاول أن تنظف ثيابك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فكما قال بعض السلف الله أحق من تزين له، إن الله جميل، وقال الرسول إن الله جميل يحب الجمال. ما حكم الكلام على شخص مع آخر بغرض الشكوى؟ هل تعتبر غيبة؟ إذا كانت للشكوى تعتبر غيبة، عفوا إذا كانت للشكوى لا تعتبر غيبة. علي صيام من حمل ورضاع 100 يوم سابقة، فالأقضي فقط أم قضاء وكفارة؟ قال هناك كفارة على التأخير في القضاء. علي صيام من حمل ورضاع 100 يوم سابقة، هل أقضي فقط أم قضاء وكفارة؟ علي صيام من حمل ورضاع 100 يوم، لا عليك القضاء فقط، وليس هناك دليل يلزم بالقضاء بالكفارة مع القضاء للتأخير. هل عمل في احدى الدول الاوروبيه في الطبخ حلال ولا حرام؟ الطبخ حلال، لكن هل تطبخ بخنزير ام ماذا، او تطبخ بخمر او ماذا؟ وضح السؤال. هل الجن يمكن ان يسرق؟ الجن لا يفتح بابا مغلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. هل قد ورد ان الشيطان سرق من تمر الصدقه فقبضه ابو هريره ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم الامتناع عن التكفير، تكفير ماذا؟ التكفير عن حكم بقشيش المطاعم، مثلا لا نصيب في العرف، لكن لا تلزم أحدا بدفع البقشيش. نمت أول نومي على جنب الأيمن ثم تقلبت على الأيسر، هذا حرام؟ ليس بحرام، قد قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. نسأل الله أن نكون في مجلس علم وأن نؤجر عليه يا أبا عبيدة. حكم العمل بالمحاماة، إذا كنت تدافع عن حق فأنت مثاب، إذا كنت تدافع عن باطل فأنت آثم. حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة، يرى جمهور العلماء استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، لأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، هو القياس على الصلاة المعتادة، فنحن في الصلاة المعتادة ونحن وقوف نرفع أيدينا مع كل تكبيرة. أما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف. الله يوفقنا وإياكم. هل كان الشيطان يفر من عمر كما في الحديث فهل كان له قرين؟ إن هذا التنطع يا حمد بن فرهود، النبي قال لعمر رضي الله عنه الشيطان ينفر منك يا ابن الخطاب، هل الشيطان معين هو الذي ينفر منه أو أن القرين ينفر؟ فعندنا في الحديث حديث الرسول ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه، قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعنني عليه فأسلم فلا يمرني إلا بخير. ربنا أتنا في الدنيا حسن هل معناه كل خير؟ نعم، قال فريق من أهل العلم إن حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها من أولاد صالحين ورزق حلال طيب، كل خير فيها. حكم طالب العلم الذي يرد على شبه الطاعنين في الدين الإسلامي مع أنه في بداية الطلب، لا ننصح بذلك إلا إذا كان متمكنا، فإن كان متمكنا ولو من شبهة واحدة من دفع شبهة واحدة دفعها. هل يشترط أن أخبر زوجتي أني سوف أتزوج الثانية؟ لا يشترط إخبارها إلا إذا تزوجت أخبرها. حكم حظر البيع للسيارة، إذا كان حظر البيع للسيارة حتى تسدد ثمنها لا بأس إذا اتفقتم على ذلك. حديث جبل قاف موضوع مكذوب. هل تجوز صلاة التهجد بعد صلاة الوتر أم لا؟ إذا كنت صلي أو ترت وليس في نيتك أن تصلي بعد، ثم صليت بعد استيقظت وهممت بالصلاة فلا بأس، لكن عموما إذا كنت تظن أنك ستقوم وتصلي فاجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. صحة النهي عن تغطية الفم في الصلاة لا يثبت. هل نهى الرسول المرأة أن تتكلم عن أبيها بفضله عليها والمعاملة الحسنة أمام زوجها؟ لم يرد في ذلك خبر. من حج فلم يزور قبري فقد جفاني، حديث موضوع هو على الأقل ضعيف جدا. حكم صناديق النقابة، إذا استطعت أن تبتعد عنها فابتعد، لأنها تثمر في البنوك الربوية. لا أعلم شيئا عن الأخ خالد، الله يوفقه لكل خير. حكم جمع الجمعة مع العصر، لا بأس بذلك خلافا للحنابلة الذين يقولون بالمنع من ذلك، وظني والله أعلم أنهم يمنعون من ذلك لأن عندهم وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، فيتعذر عليهم أن يقولوا بجمع الجمعة مع العصر، أن تصلي الجمعة ثم تجمع مع العصر الساعة 9 صباحا. لكن أختار رأي العلماء القائلين بأن المسافر يجوز له أن يجمع الجمعة مع العصر، لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر. معنى كلمات الله التامات، التامات غير الناقصات، المؤديات للغرض، والحمد لله التي يتحقق بها الغرض المطلوب. بقي 5 أيام من شوال وأنا لم أصم في شوال بعد، هل لي أن أصم 5 أيام ويوم السادس أكون في؟ افعلي والقبول على الله. حكم الاحتراز الزائد من الكورونا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هل تتم الزكاة على نقود مدخرة ولكن ليست بشكل دائم بحيث يتم السحب منها عند الحاجة كل فترة؟ هل تتم الزكاة على نقود مدخرة ولكن ليست بشكل دائم؟ عموما إذا كان المال بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغ النصاب لزمت فيه الزكاة. ما أعرف العلاج بالطاقة الحيوية، وضح. ما معنى من خشي الرحمن بالغيب؟ في ذلك وجهان، أحدهما خشي الرحمن وهو لا يرى الرحمن، الثاني خشي الرحمن وهو بعيد عن أعين الناس. حكم لبس الكمامة في الصلاة، لا بأس بذلك. هل يرث الأبناء في طيب؟ علي دين لشخص هو لا يعرف وأنا لا أعرف مكانه حاليا، كيف أسدد؟ أجعله على جنب ووصي، إذا أنت مت فعليك دين لفلان ابحث عنه. حكم تأخير الوفاء بالنذر مع القدرة على الوفاء، أظنك قد يلحقك إثم بالتأخير مع قدرتك على الوفاء. النبي قال دين الله أحق أن يقضى. هل المرأة إخبار خاطبها بذنب قد تابت منه لا تخبره بذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستر الشخص على نفسه، عفوا على غيره، وقال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فمن باب أولى أن تستر على نفسك. وفقك الله يا أحمد عامر. الواسع للمرأة مع بلوزة واسعة حيث لا فتنة فلا بأس إذا كانت الملابس متسعة. هل لابد أن يكتب كل إنسان وصيته؟ من كان له شيء يوصى فيه كتب وصيته، حكم صور الطيور المجسمة كله أو تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا للضرورة، لأن المصورون قاله النبي صلى الله عليه وسلم. تعمل كطبيبة، تعمل طبيبة بيطرية في صندوق التأمين على الماشية، فأنت ليس عليك اسم حتى لو اشتغلت عند كفرة وتأخذين أموالك لا بأس عليك. كيفية زكاة الخضروات عند من يرى إخراج الزكاة عن الخضروات؟ نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة، والعشر إذا كانت تسقى بماء السماء عند من يرى ذلك، لأن الخضروات في زكاتها اختلاف، في وجوب الزكاة عليها اختلاف. ما العمل في الذين يشهدون رجلا وامرأة على عقد القران في بعض البلاد والندعو لهم بمعرفة شرع الله وسنة رسوله؟ الذين يشهدون رجل وامرأة، يشهدون رجلا، يشهدون رجل وامرأة على عقد القران، بينوا لهم أن المرأة لا تصلح شهادتها في الزواج ولا في الطلاق ولا في الحدود، ولكن عموم الناس كونهم يتكلمون عفوا ينتشر في الناس فلان تزوج فلانة، هذه بنفسها قوية كما قال ابن تيمية رحمه الله، وأقوى بل أقوى من الشهادة أحيانا. الناس يتحدثون فلان تزوج بفلانة وانتشر ذلك ويدخل عليها وتدخل عليه فلا قوتها. الزيارة مسجد قباء أثناء العمرة تعتبر شد الرحال؟ لا تعتبر شد الرحال، قد كان الرسول يأتي قباء يزوره كل سبت عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر نجتدي سيلاً الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو حسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، يحفظكم ربي إذا حفظتم حدوده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا ودائما وأبدا نحن في خير ما دمنا معتصمين بالله. وقد قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.